حكم الهدية لمدير المدرسة أو مديرة المدرسة. الهدية لمدير المدرسة أو مديرة المدرسة من الهدايا وهدايا العمال، كل عامل يعمل بالأجر فإنه لا يقبل الهدية، لا يقبل الهدية. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال لابن لتبية: هل لا قعد في بيت أبيه أو بيت أمه ينظر هدايا إليه ولا؟ كذلك نقول لهذه المدير، لهذا المدير أو هذه المديرة: أنت لو قعدت في بيتك مثل المديرة تقاعد، المدير تقاعد مثلا، أو المديرة تقاعدت، رئيس مدير الإدارة ونحو ذلك، إذا تقاعد هل يقصد إليه هذا المهدي ويهدينه؟ إذا كان كذلك فلا بأس. وهذا يبين صحة ما قاله العلم أنه إذا كانت الهدية جرت بينه قبل ذلك فكان يهدي له، وهذا يهدي لهذا وهذا يهدي لهذا، وأن وجوده في العمل لا أثر له في ذلك، انتفت العلة التي لأجلها منع الهدايا. ورد في حديث أبي حميد عند أحمد رواية إسماعيل بن عياش وعند رواية الحجازيين عند أحمد: هدايا العمال غلول، لكن دل المعنى عليه في الصحيحين، المعنى دل عليه في الصحيحين، وحديث كثيرة في تحريم الهدية إلى العامل، وربما تكون سببا للرشوة وبابا وطريقا إليها لأنها تفتح هذا الباب، فلا يجوز مثل هذا. والتسامح فيه يفتح هذه الأبواب، ولا شك أنه حينما يهدى للمسؤول من مدير أو مدير نحو ذلك فإن القلب يتغير. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل الهدايا للمحبة، فشرعت الهدية لأجل وقوع المهد، لأجل وقوع المحبة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يهدي ويهدى إليه، هذا المقصود منها. ليس المقصود من الهدية أن تهدى مثلا لشخص معين لأجل أنه مدير أو مسؤول أو رئيس أو أمير أو وزير أو نحو ذلك، المقصود أنه لا، ليست الهدية اللي لم تشرع على هذا، إنما شرعت للوجه الذي يكون المحبة. فإذا كان من تهدي إليه من مسؤول على هذا الوجه فالحمد لله لا بأس بها، وإن كانت لأجل أنه هو الرئيس هو المسؤول هو المدير ونحو ذلك فإنها لا تجوز، لأن هدايا العمال غلول. ثم النبي عليه الصلاة والسلام قال كلاما محكما جامعا: هل لا قعد في بيت أبيه أو بيت ينظر أيهدى إليه؟ نقول هذا هو الضابط، انظر إلى هذا الضابط. إن كان من تهدي إليه أو تهدي إليها لو كان في بيته لم يكن في العمل تذهب إلى تقصده وتهديه لا بأس بذلك.